الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وهدى وتقى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب في استخلاف أبي بكر رضي الله عنه. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال: حدثني الزهري قال: حدثني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه قال: لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبيه هو من؟ هو عبد الرحمن بن الحارث. عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه. عن أبيه، عن أبيه عبد الحارث، عبد الرحمن بن الحارث. عن أبيه، من هو أبوه؟ أبو بكر بن عبد الرحمن. أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. نعم، أبوه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. طيب، حسن الله عليكم. عن عبد الله بن زمعة. عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه قال: لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده في نفر من المسلمين، دعاه بلال إلى الصلاة فقال: مروا من يصلي للناس. فخرج عبد الله بن زمعة فإذا عمر في الناس، وكان أبو بكر غائبا، فقلت: يا عمر، قم فصلي بالناس. فتقدم فكبر، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته قال: وكان عمر رجلا مجهرا. قال: فأين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون. فبعث إلى أبي بكر فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس. طيب، قال المنذر في إسناد محمد بن إسحاق: قد تقدم الاختلاف فيه. قلت: هو صرح بالتحديث، صرح بالتحديث. صلى الله عليكم. قالوا محمد بن إسحاق قال: حدثني، صرح بالتحديث، يعني زال ما يحضر منه من تدريسه. المنذي يسأل محمد بن إسحاق، لكنه يقول صرح بالتحديث، قال: حدثني الزهري. إيش قال عليه؟ حسن الله عليكم. قال: ضعيف محمد بن إسحاق، وهو ابن يسار المطلبي مولاهم، وإن جاء تصريحه بالتحديث هنا لا يعتد بهذا التصريح، وذلك أنه رواه عن عبد الله بن محمد النفيلي ابن أبي شعيب الحراني عند الطبراني في الكبير، وأحمد بن عبد الرحمن بن زيد الحراني عند الطبراني في الأوسط، فلم يذكر تصريح ابن إسحاق بالتحديث. وذلك أنه رواه عن من؟ وذلك أنه رواه عن عبد الله بن محمد النفيلي ابن أبي شعيب الحراني عند الطبراني في الكبير، وأحمد بن عبد الرحمن بن زيد الحراني عند الطبراني في الأوسط، فلم يذكر تصريح ابن إسحاق بالتحديث. طيب، ورواه هنا ذكرت هنا ورواه نعم ورواه ورواه كذلك سليمان بن عمر بن خالد الرقي عند ابن أبي عاصم في السنة عن محمد بن سلمة، ولم يذكر فيه تصريح ابن إسحاق بالتحديث. ويؤيد عدم سماع ابن إسحاق لهذا الخبر أن إبراهيم بن سعد قد رواه عند أحمد في مسنده ومن طريقه ابن عساكر، فقال فيه: عن ابن إسحاق قال، وقال ابن شهاب الزهري. إيش؟ ويؤيده؟ ويؤيد عدم سماع ابن إسحاق لهذا الخبر أن إبراهيم بن سعد قد رواه عند أحمد في مسنده ومن طريقه ابن عساكر، فقال فيه: عن ابن إسحاق قال، وقال ابن شهاب الزهري. وقد قال الإمام أحمد: كان ابن إسحاق يدلس، إلا أن كتاب إبراهيم بن سعد إذا كان سماع قال حدثني، وإذا لم يكن قال قال قال قال قال. نعم، أحسن الله. قلنا: وهذا ما فعله ابن إسحاق في إسناد أحمد، وكذلك هو في سيرة ابن هشام كما رواه ابن إبراهيم بن سعد على السواء، ورواه أيضا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عند يعقوب بن سفيان، وزياد بن عبد الله البكائي عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار كلاهما عن ابن إسحاق، ولم يذكر فيه تصريح ابن إسحاق بالتحديث، وما جاء من تصريحه عند الحاكم من طريق أحمد بن عبد الجبار العطاردي عن يونس ابن بكير عن ابن إسحاق فوهم كذلك. إيش وما هو؟ وما جاء من تصريحه عند الحاكم ومن طريق أحمد بن عبد الجبار العطاردي عن يونس ابن بكير عن ابن إسحاق فوهم كذلك، لأن الطحاوي قد رواه من طريق أحمد بن عبد الجبار أيضا عن يونس ابن بكير عن ابن إسحاق، فزاد راويا بين ابن إسحاق والزهري هو يعقوب بن عتبة بن المغيرة، وأحمد بن عبد الجبار فيه ضعف، فحصل بذلك أن ما جاء عند المصنف هنا وما جاء في رواية محمد بن يحيى الذهلي عن عبد الله بن محمد النفيلي عند الضياء المقدسي في المختارة، وما جاء في يونس ابن بكير عند الحاكم من تصريح ابن إسحاق بالتحديث وهم بلا ريب، والله أعلم. وله طرق أخرى عن الزهري كلها ضعاف لا يصح منها شيء كما بيناه في مسند أحمد، ومنها الطريق الآتي بعده، وأخرجه عبد الرزاق عن معمر قال الزهري قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح عن الزهري أنه من بلاغاته، وبلاغات الزهري لا شيء، وهو في مسند أحمد عن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري بلاغا كذلك ضمن حديث عائشة، ويخالفه ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أبي بكر أن يصلي بالناس فأتاه الرسول فقال إن رسول الله يأمرك أن تصلي بالناس، فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صلي بالناس، فقال عمر أنت أحق بذلك، فصلى بهم أبو بكر. وقد روى صلاة أبي بكر بالناس العباس وابن عباس وأبو موسى الأشعري وعائشة كما سلف بيانه في مسند أحمد، وليس في شيء منها أن عمر صلى ثم أعاد وليس في شيء منها أن عمر صلى ثم أعاد بهم أبو بكر تلك الصلاة كما في ثم إيش ثم عاد ثم أعاد بهم وليس في شيء منها أن عمر صلى ثم أعاد بهم أبو بكر تلك الصلاة كما في هذه الرواية. نعم، أنا كنت أقول عنها في نكارة في متن نكارة يخالف مع النصوص التي تقدم أبو بكر ما في أن عمر صلى، هذا فيه نكارة. طيب قال الشاعر لما استعز برسول الله بصيغة المجهول، استعز يعني اشتد به المرض، قال فتح الودود استعز بالعلي اشتد وجعه وغلب على عقله، أصله من العز وهو الغلبة والاستيلاء على الشيء. الحديث يقول إيش؟ لما استعز برسول الله وأنا عنده في نفر من المسلمين دعا بلالا إلى الصلاة، دعا بلالا للصلاة فقال مروا من يصلي بالناس، يعني النبي دعا بلال، دعاه بلال لما استجاب رسول الله وأنا في نفر منهم دعاه بلال إلى الصلاة، يعني بلال دعا النبي فقال مروا من يصلي بالناس، فخرج عبد الله بن زمعة فإذا عمر في الناس وكان أبو بكر غائبا، فقلت يا عمر قم فصلي بالناس، فتقدم فكبر، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته وكان عمر رجلا مجهرا قال فأين أبو بكر، يا أبا الله ذلك والمسلمون، يا أبا الله ذلك والمسلمون، فبعث إلى أبو بكر فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس، يعني صلى بمرة ثانية. هذا في نكارة أيضا، هذه شكرا الشرح. قال فتح الودود إجهار الكلام إعلامه المجهر إذا كان من عاده نجر بكلامه، قد ضبط بعضهم على اسم الفاعل من الإشارة، قال الخطابي يا صاحب جهر رفع صوته وقال جهر رجل صوته جهر يا أبا الله يا أبا الله والمسلمون إلا أبا بكر قوله، هذا في غير هذا الموضع في غير وقت الصلاة، قال أبا الله المسلمون. وعلى هذا فالحديث يكون ضعيف، والمتن فيه نكارة وخالف الحديث الصحيح التي فيها أن أبو بكر هو الذي صلى بالناس وليس فيها أن عمر صلى بالناس. طيب اللي بعده كذلك مثله نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثني موسى بن يعقوب عن عبد الرحمن بن إسحاق عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أخبره بهذا الخبر قال لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر قال ابن زمعة خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى أطلع رأسه من حجرته ثم قال لا لا لا ليصلي للناس ابن أبي قحافة يقول ذلك مغضبا. هذا نفس الحديث السابق. قال المذي في إسناد موسى بن يعقوب الزمعي قال نسيس بالقوي وإسناد أيضا عبد الرحمن بن إسحاق وقال عباد بن إسحاق وقد تكلم في غير واحد وأخرج له مسلم وسند به البخاري. إشكال عليه. أحسن الله إليكم. قال إسناده ضعيف لضعف موسى بن يعقوب وعبد الرحمن بن إسحاق قال عنه البخاري ليس ممن يعتمد على حفظه إذا خالف من ليس بدونه. يعني كما سبق هو الحديث السابق فيه نكارة من جهة أن الحديث الصحيح على الأخرى دلت على اللي صلى بالناس أبو بكر وليس فيه أن عمر صلى بالناس ما فيه النصر. وفيها من النكارة أيضا قول النبي أطلع رأسه من الحجرة وقال لا لا لا ثلاث مرات ليس من عادة النبي صلى الله عليه وسلم خلق هذا ليصلي بالناس يقول لك مغضبا وخاف كل هذا يدل على نكارة في الحديث ونكارة في الحديث يدل على ضعف المتن. قال شارحه في الحديث أنه على خلافة أبي بكر رضي الله عنه وذلك أن قوله يا أبا الله ذلك والمسلمون معقول منه أنه لم يرد به نفي جواز الصلاة خلف عمر رضي الله عنه فإن صلته عمر ومن دون المسلمين جائزة وإنما أراد به الإمامة التي هي دليل الخلافة والنيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القيام بأمر الأمة قال الخطابي في المعالم. كمل شو كلام قلت حديث محمد بن إسحاق عن الزهري فيه أن الصلاة التي صليت خلف عمر رضي الله عنه أعيدت أحسن الله إليك بعد عن جي أبي بكر رضي الله عنه فصلى بالناس ثانيا خلف أبي بكر نعم. أيضا هذا كفي لكارة الصلاة تعد مرتين نعم. ولفظ حديثي ولفظ أحمد في مسنده حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال وقال ابن شهاب الزهري حدثني عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام ابن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة ابن الأسود بن المطلب بن أسد قال لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده في نفر من المسلمين قال دعا بلال للصلاة فقال مروا من يصلي بالناس قال فخرجت فإذا عمر في الناس وكان أبو بكر غائبا فقال قم يا عمر فصلي بالناس قال فقام فلما كبر عمر سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته وكان عمر رجلا مجهرا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين أبو بكر يأبى الله ذلك والمسلمون يأبى الله ذلك والمسلمون قال فبعث إلى أبي بكر فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس قال وقال عبد الله بن زمعة قال لي عمر ويحك ماذا صنعت بي يا ابن زمعة والله ما ظننت حين أمرتني إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك بذلك ولولا ذلك ما صليت بالناس قال قلت والله ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن حين لم أرى أبا بكر رأيتك أحق من حضر بالصلاة انتهى. وليست هذه الزيادة أي ذكر إعادة الصلاة في حديث عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري وإن صحت هذه الزيادة ولم تكن شاذة فيكون المعنى ما قاله الخطابي وما قاله حسن جدا والله أعلم. ما الذي قاله الخطابي؟ هنا في كلام الخطابي ما في كلام الخطابي هنا عندك كلام الخطابي إن صحت هذه الزيادة يكون مع ما قاله الخطابي وما قاله حسن. ما نقلها شعيب كلام الخطابي، نقل كلاما آخر أحسن عليكم في شرح استعزة في الحديث السابق. لا يعني في المعالم، في معالم السنن. نعم في معالم السنن قال: وفي الخبر دليل على خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وذلك أن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأبى الله ذلك والمسلمون معقول منه أنه لم يرد به نفي جواز الصلاة خلف عمر، فإن الصلاة خلف عمر رضي الله عنه. هذا اللي قرأنا الثالث. نعم هذا هو كلام المنذري، هو اللي قرأنا هذا. نعم نعم هو كلام المنذري لكن لم يصرح بذلك، قال في آخره قاله الخطابي في المعالم في آخره. طيب كمل. أحسن الله إليكم. قال إيش من الشرح أحسن الله إليكم؟ لا كلام الخطابي أحسن الله إليكم. ذلك وفي الخبر دليل على خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وذلك أن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأبى الله ذلك والمسلمون معقول منه أنه لم يرد به نفي جواز الصلاة خلف عمر، فإن الصلاة خلف عمر رضي الله عنه ومن دونه من المسلمين جائزة، وإنما أراد به الإمامة التي هي دليل الخلافة، دليل الخلافة والنيابة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القيام بأمر الأمة. يعني كل حال الحديث ضعيف سندا ومنكر متنا من جهة، من جهة صلاة عمر هذا مخالف للأحاديث الأخرى، ومن جهة إعادة الصلاة مرة أخرى هذا فيها نكارة، فالصلاة ما تعاد مرتين. إذا كانت صلاة عمر إمامة عمر جائزة وصلى بالناس فكيف تعاد مرة أخرى والصلاة جائزة؟ يا أبا الله مسلمون إلا بكر سلب له على خلافة الصديق، وأنها قال بعضهم بالنص، وقيل بالنص، قيل بالنص الخفي وقيل بالنص الجلي قولا، وقيل ثبت خلافة أبي بكر بالانتخاب والاختيار، هذا هو الصواب كما ذكرنا هذا في شرح الطحاوية. يعني بعضهم استدل بقوله يا أبا الله مسلمون إلا أبا بكر، قال هذا دليل أو نص على خلافة أبي بكر، فلأن خلافة ثابت بالنص، ومنهم قال نص خفي ومنهم قال نص جلي، والقول الثالث أنها ثبتت بالاختيار والانتخاب، وهذا هو الصواب. والدليل على أنها ثبتت بالاختيار والانتخاب يعني من أهل الحل والعقل أن عمر رضي الله عنه لما قيل له لما طلع استخلف قال إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني يا أبا بكر، وإن لم استخلف فلم استخلف من هو خير مني يعني رسول الله. قال وهو بحضرة الصحابة ولم ينكروا عليه، ما قالوا لا ثبت. والدليل الثاني أن الصحابة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة جاءهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، فجعل أبو بكر يذكر يعني الأدلة تدل على أن أبو بكر حق بالخلافة وأنه هو الأولى، ولو كان عنده نص ذكر النص في وقت الحرج، ما عنده نص، ما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الخليفة، لو كان عنده ما ذكر، ما جاء يذكر أن أبو عبيدة أولى وأنه كان أن أبو بكر أولى وأنه كذا وكذا يذكر، فلو كان هناك نص لذكره في المقام الحرج، فدل على أنه ثبت بالاختيار والانتخاب، وهذا هو الصواب، ثبت بالاختيار والانتخاب من أهل الحل والعقل. وكذلك خلافة عثمان وكذلك خلافة علي، قال عثمان كذلك وكذلك خلافة علي ثبتت بمبايعة أكثر أهل الحل والعقد سوى معاوية والشام، وهم لم يطالبوا بالخلافة وإنما يطالبوا بدم عثمان، تنعوا عن المبايعة لا لأن علي لا ليس أهل الخلافة ولا أسحاق الخلافة، بل المطالبة بدم عثمان ثم يبايعون بعد ذلك. وأما خلافة عمر ثبتت استخلاف عمر أبي بكر له بالعهد من أبي بكر. وأظن يا أبو الله مسلم أبي بكر قالها النبي أظن في مرض موته. أراد أن يرسل له ليكتب له كتابا. نعم قال حتى قال نعم قال أبو الله مسلم أبي بكر. ثم قال يا أبو الله. وهذا هنا جاء في الإمامة. في إمامة إيش؟ في إمامة عمر. لكن طيب. شيخنا النصوص اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ليست فيها إشارات قوية. الإشارات التي ورد نعم كل هذه استدل المقال بنص قصة الميزان. نعم. وقصة تدل النبي صلى الله عليه وسلم رجليه في البئر ثم جاء عمر ثم عمر كل هذه استدل به على أن ثبت بنص. ولكن الصورة ثبت بكثرة الثقاب وتكون هذه يعني مرجحات أو تكون تدل الصحابة على استخلافه فهي ترشدهم إلى استخلافه. هذه تكون ترشدهم إلى اختياره وانتخابه. على كل حال الخلاف مشهور. أحسن الله. قيل بالنص وقيل بالاختيار والانتخاب والذي قال بالنص منهم قال بالنص الجلي ومنهم قال بالنص الخفي. النصوص الأخرى هذه مرشدة الاختيارة. ما قالوا استخلف ما استخلف قال يا أبا الله والمسلمون يا أبا بكر. والمعنى يا أبا الله قضاء وقدرا والمسلمون اختيارا وانتخابا إلا أبا بكر. التقدير يا أبا الله قضاء وقدرا والمسلمون اختيارا وانتخابا إلا أبا بكر. هذا من الحديث. نعم أحسن الله إليكم. قال ابن رسلان في قوله يأبى الله ذلك والمسلمون فعلى ما قال الخطابي فالمراد بالمسلمين في الحديث أهل العقد والحل من العلماء والرؤساء ووجوه الناس. نعم. الذين ليس المراد كل واحد الحل والعقد وبقية الناس تبع لهم. نعم ما يلزم كل أحد أن يبايع. نعم الذين بعضهم يقول ما في عنق عنقك في أن تبع الحل والعقد وليس لك أن تخلع يدا من طاعة. نعم. ووجوه الناس الذين يتيسر حضورهم دون غيرهم. نعم. فلو تعلق العقد والحل بواحد مطاع كفى عن غيره. وشرط أهل العقد العقد والحل صفات الشهود المعتبرة. فلو تعلق إيش؟ فلو تعلق العقد والحل بواحد مطاع كفى عن غيره. وشرط أهل العقد والحل صفات الشهود المعتبرة. وفي الحديث إشارة إلى رضا المؤمنين بالإمام في الصلاة وغيرها والله أعلم. تقديمه في الصلاة قالوا من قال من نص قالوا تقديمه في الصلاة نص. وإن قال بالخلاف قال إرشاد المؤمنين أن يختاروه وينتخبوه. ولهذا قال الصحابة رضيك رسول الله لديننا أفلا نرضاك لدنيانا. استفادوا من تقديمه في الصلاة. قال النص جمع عدل قال تقديمه في الصلاة قصة والبئر وضع رجليه في البئر قصة الميزان كلها كهذه. وكذلك المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتيني بعد قالت فإن لم أجدك أنها تعالى الموت قال فأتي يا أبا بكر. قال هذا دليل على أنه هو الخليفة. لكن أولئك قالوا هذه وكالة وقد وكل يعني في الأشياء من لا يعني قد يوكل من لا يصلح مثلا الإمامة. كذلك قالوا من قد يصلح إمامة الصلاة من لا يصلح إمامة الناس. نعم خلاف مشهور. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال ابن رسلان وفيه أن من صلى مع إمام ثم جاء إمام أفضل منه استحب إعادة الصلاة معه وتكون الأولى هي المكتوبة والثانية نافلة. هذا لا صح الحديث لا صح الحديث لا صح. والنصوص الأخرى تدل على أن الصلاة لا تعاد ولا الصلاة مرتين. ما تعاد ولا الصلاة مرتين. نعم أحسن الله إليكم. وقال إلا إذا كانت الصلاة الأولى باطلة تعاد. نعم أحسن الله إليكم. وقال السهر انفوري في بذل المجهود. السهر انفوري في بذل المجهود. قال ولعل عمر رضي الله عنه لما علم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن تقدم غير أبي بكر لم يتم الصلاة ونقضها في أثناء الصلاة، ثم لما جاء أبو بكر صلى بالناس تماما. هذا تعليل، تعليل العليل، تعليل العليل. الحديث لا صح. نعم حسن الله. هذه توقعات، يقول إن صح، إن صح فلعله نقضها. هذه من كيسه توقع أنه نقضها. نعم حد الألباني صحح الحديثين شيخ. الأول قال حسن الصحيح، والثاني قال صحيح. بس نقول في لك لو صح من جهة السند فيقول لم صح من جهة المتن. المتن فيه نكارة، المتن فيه نكارة، وهو مخالفة للأحاديث الأخرى. ليس في الأحاديث الأخرى الصحيحة أن عمر تقدم وصلى بالناس، ما في. نعم حسن الله عليكم. باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة. قال حدثنا مسدد ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن الحسن عن أبي بكرة حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما إن ابني هذا سيد، وإني أرجو أن يصلح الله به بين فئتين من أمتي. وقال عن حماد ولعل الله أن يصلح به. قال عن حماد، عن حماد قال في نسخة في حديث حماد. طيب أحسن عليكم. ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين. طيب في نسخة الخطابي في الفتنة الأولى بين فئتين. في الفتنة الأولى كيف؟ في الفتنة الأولى في عنده باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة الأولى، يعني في الترجمة. نعم هكذا التبويب. أحسن الله إليكم. في معالم السنن الترجمة هو من باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة الأولى. طيب طيب الحديث هنا فيه رواية الحسن، سمع الحسن من أبي بكر. وش قال عليه؟ أحسن الله إليكم. هذا أخرجه البخاري، قال إسناده صحيح، أخرجه البخاري والترمذي والنسائي في الكبرى. كل يوم رواية الحسن عن أبي بكر. نعم أحسن الله إليكم. يعني الحسن من طريقين، يعني الحسن به، الحسن سمع أبي بكر. طيب هذه من قبل الحسن رضي الله عنه في عالم العالم النبوة، وأن الحسن أصلح الله بين فئتين، وذلك أنه تنازل عن الخلافة بعد وفاة أبيه، تنازل عنها لمعاوية بشروط، ومنها حقن دماء المسلمين، وذلك بعد 6 أشهر من توليه الخلافة بعد أبيه، فتنازل بعد 6 أشهر بالشروط حقن دماء المسلمين، ثم بويع معاوية بعد ذلك، وسمي العام وعام الأربعين عام الجماعة، سمي عام الجماعة، فتحققت فيه نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي عالم العالم النبوة قال ابن هذا سيد، وسيصلح الله بين فئتين عظيم، فهو سيد. وفي الحديث الآخر الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، وأصلح الله به بين الفئتين، بين فئة أهل الشام وفئة أهل العراق، تحققت يعني النبوة، فصار عالم من عالم النبوة. قال بها السيد يعني حليم كريم متجمل بين فئتين من أمتي، يقول طائفة الحسن وطائفة معاوية. نعم وكان أقرأ وكان الحسن رضي الله عنه. وكان الحسن رضي الله عنه حليما فاضلا ورعا، دعاه ورعه إلى أن ترك الملك رغبة فيما عند الله تعالى. لا لقلة ولا لعلة، فإنه لما قتل علي رضي الله عنه بايعه أكثر من 40,000، فبقي خليفة بالعراق وما وراءها من خراسان 6 أشهر وأياما، ثم سار إلى معاوية في أهل الحجاز، وسار إليه معاوية في أهل الشام. فلما التقى الجمعان بمنزل من أرض الكوفة وأرسل إليه معاوية في الصلح، أجاب على شروط منها أن يكون له الأمر بعده، وأن يكون له من المال ما يكفيه في كل عام، كذا في السراج المنير. قوله: وقال عن حماد، وفي بعض النسخ وفي حديث حماد بكان عن حماد. ولعل الله أن يصلح به، أي بسبب تكرمه وعزله نفسه عن الأمر وتركه لمعاوية اختيارا، بين فئتين من المسلمين عظيمتين، فيه دليل على أن واحدا من الفريقين لم يخرج بما كان منه في تلك الفتنة من قول أو فعل عن ملة الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم كلهم مسلمين. نعم، يعني القتال هذا كان عن اجتهاد، وكلهم مسلمون، فمن اجتهد وأصاب فله أجر، ومن اجتهد وأصاب فأخطأ فله أجر. والنصوص دلت على أن علي رضي الله عنه هو المصيب، وهو الخليفة الذي باعه أهل الحل والعقد، ومعاوشهم بغاة، لكن لا أعلم أنهم بغاة، لأنهم مجتهدون وطالبون بدم عثمان رضي الله عنه. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم كلهم مسلمين، مع كون إحدى الطائفتين مصيبة والأخرى مخطئة، وهكذا سبيل كل متأول فيما يتعاطاه من رأي ومذهب إذا كان له فيما تناوله شبهة، وإن كان مخطئا في ذلك. واختار السلف ترك الكلام في الفتنة الأولى، وقالوا: تلك دماء طهر الله عنها أيدينا، فلا نلوث به ألسنتنا، كذا في المرقات نقلا عن شرح السنة. نعم. قال المنذري: وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان، رواه عن الحسن البصري ولا يحتج به، وأخرجه أبو داود والترمذي من حديث سعيد بن عبد الملك الحمراني عن الحسن، وقد استشهد به البخاري ووثقه غير واحد، وأخرجه البخاري والنسائي من حديث أبي موسى إسرائيل بن موسى عن الحسن. يعني كيف هذا؟ أي إسناد في علي بن زيد بن جدعان؟ نفس الحديث هذا؟ نعم نعم، أحسن عليكم، عن علي بن زيد عن الحسن. طيب، هو ضعيف، وكيف صح الحديث من الطريقة الأخرى؟ هذا أحد الإسنادين أحسن الله إليكم عند أبي داود، والثاني ليس فيه علي بن زيد. الثاني هذا محمد، أخبرنا محمد بن الأنصاري قال أخبرنا ما في علي بن زيد. نعم، والبخاري أحسن الله إليكم عنده تصريح الحسن بالسماع، قال: ولقد سمعت أبا بكرة يقول. طيب، يجمع أحسن الله عليكم بين قول الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: أنت سيدنا، قال السيد الله، وهنا قال لابن هذا السيد؟ السيد يجوز إطلاقه، يعني إذا أخذ أضيف ابن هذا السيد، يعني ما قال هو السيد، قال سيد بدون أل، بدون أل ما فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا لسيدكم. وقال: من سيد بني فلان؟ من سيد بني؟ بالإضافة يجوز المحذوف، لكن السيد فهو من أسماء الله، وهو من أسماء المشتركة، مثل العزيز في الحكيم، المقيم قال السيد الله، فهو من أسماء الله المشتركة صلى الله عليه وعلى غيره. لكن ويقول النهي عن السيد الله يكون باب التنزيه، يعني ليس المنع، ترك يعني ترك إطلاقها أولى، هذا إذا لم يضاف. أما إذا ضيف النبي هذا سيد، هذا مضاف، سيد لكم أو سيد عنه. نعم، لا لا، هو كله ويخشى. النبي قال لما هذا سيد، قال أن سيدنا، قال: نقول بقولكم وضعكم ولا سجل أنكم الشيطان. الصحابة والصحابة كلهم موجودين، يعني هذا باب إيش ولا هذا يوصف الله سيدنا، لكن خشي عليهم من الغلو، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا تجرينكم الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام عن محمد قال قال حذيفة رضي الله عنه ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا أخافها عليه إلا محمد بن مسلمة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تضرك الفتنة. هناك في قال اختار السلف ترك الكلام الفتنة الأولى وقالوا تلك دماء طهر الله عليهم فلا نؤثم بها أسئلة. هي الفتنة الترجمة التي لها المؤلف يعني الفتنة الأولى وقعت بين علي ومعاوية سيأتي ترك الفتنة الثانية. ما أحد من الناس تدرك الفتنة إلا أن أخافه عليه إلا محمد صلى الله عليه وسلم. إشكال عليه. قال حديث حسن وهذا إسناد فيه انقطاع فإن محمد بن سيرين لم يسمع من حذيفة بن اليمان نقله أبو زرعة العراقي في تحفة التحصيل. فإن محمد بن سيرين لم يسمع من حذيفة بن اليمان نقله أبو زرعة العراقي في تحفة التحصيل عن المزي في التهذيب فقال إن روايته يعني محمد بن سيرين عن حذيفة وأبي الدرداء مرسلة. قال أبو زرعة لم أرى ذلك في التهذيب بل ذكر روايته عنهما ساكتا عليهما. لم أرى ذلك في التهذيب بل ذكر روايته عنهما ساكتا عليها وروايته عن حذيفة في سنن أبي داود وابن ماجه وعن أبي الدرداء في سنن النسائي. عن محمد بن سيرين إلا أن أخاف مضرة تلك الفتنة عليه إلا محمد بن سلمة ومن أكابر الصحابة شهد بدرا ومشهد كلها استوطن المدينة واعتزل الفتنة كذا في الخلاصة. وليس الحديث سكت عن المنذري يعني منقطع والمقطع ضعيف. لكن قال ما ذكر له شواهده قال ويعضده ما بعده. طيب يعضده يعني يكون حسن يعني. نعم هو قال حديث حسن في أول. نعم قال حديث حسن وهذا أسناد فيه انقطاع. طيب حديث طيب الحديث اللي بعده. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبي بردة عن ثعلبة بن ضبيعة قال دخلنا على حذيفة رضي الله عنه فقال إني لأعرف رجلا لا تضره الفتن شيئا. قال فخرجنا فإذا فسطاط مضروب فدخلنا فإذا فيه محمد بن مسلمة فسألناه عن ذلك فقال ما أريد أن يشتمل علي شيء من أمصارهم حتى تنجلي عمن جلت. ما أريد أن يشتمل علي شيء من أمصاركم. عندي من أمصارهم. من أمصارهم لا من أمصارهم من أمصاركم. طيب عن ثعلبة بن ضبيعة إذا فسطاط يا خبا إشكال عليه هنا هذا يعضد. نعم أحسن عليكم. قال حسن بما قبله. طيب قوم فقال محمد بن مسلمة ما أريد أن يشتمل علي تشديد شيء من أمصاركم يعني لا أريد أن أسكن وأقيم في أمصاركم حتى تنجلي تنكشف وتزول. حتى إيش تنكشف وتزول يقال انجلى الظلام عما انجلت أي تجلت وتبينت يقال الشمس إذا خرجت من كسوف تجلت وانجلت. قال الزجاج يقول تعالى إذا جلاها يعني إذا بين الشمس فكان المنع حتى تزول الفتن عن تبينها وظهورها. قال إني لا أعرف رجلا لا تضره الفتن شيئا. قال فإذا فسطاط فإذا طيب مش كلام الشارح، ويمكن أن يكون ما وصوله المراد المصر وانجلت بما تجلت على ما تقدم، تجلي يجي بما التغطية كما في هذه الكسوف. أحسن عليكم. والتجلي نعم، والتجلي يجيء بمعنى التغطية أيضا كما في حديث الكسوف، فقمت حتى تجلاني الغشي أو الغشي، قال غطاني فانجلت ها هنا بمعنى غطت، والضمير المرفوع راجع إلى الفتن، والضمير المنصوب والذي يعود إلى ما الموصولة محذوف، فيكون معنى الحديث حتى تنكشف الفتن عن المصر الذي غطته الفتن عن الأمصار. طيب ويمكن ألا يقال انجلت الذي هو من اللازم بمعنى غطت الذي هو من باب التعدية، بل يقال بمعنى تغطت من اللازم، والضمير راجع إلى ما الموصولة والمراد منه الأمصار ولا المصر، فيكون المعنى حتى تنكشف الفتن عن الأمصار التي تغطت، أي بالفتن، لكن أظهر المعاني هو الأول والله أعلم. والحديث سكت عنه المنذري. يعني الحديث فيه من قبل محمد بن سلمة، حديثان عرض بعضهم الآخر، فيه من قبل رضي الله عنه في بعده عن الفتن. طيب هذه اللي بعده أحسن عليكم، إذا كذلك بمعناه حدثنا مسدد قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أشعث بن سليم عن أبي بردة عن ضبيعة بن حسين الثعلبي بمعناه. طيب هذا قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الهذلي قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن عن قيس بن عباد قال قلت لعلي رضي الله عنه أخبرنا عن مسيرك هذا، أعهد عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم أم رأي رأيته؟ فقال ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ولكنه رأي رأيته. طيب كلام قال إسناده صحيح، قوله أخبرنا عن مسيرك هذا أي إلى بلاد العراق لقتال معاوية، أو مسير قوله أخبرنا عن مسيرك هذا أي إلى بلاد العراق لقتال معاوية، أو مسيرك إلى البصرة لقتال الزبير رضي الله عنهم. أي إلى بلاد العراق، هما صار لقتال الزبير، سبير وعائشة وطلحة جاءوا مكة يطالبون بدم عثمان، لكن ثم القتال اللي حصل بسبب الخوارج، ما جاء القتالهم القتال معه أو مسيرك إلى البصرة. ذكره الشارح أن علي أبويا نعم كما قال إيش كما قال ابن سعد أن علي رضي الله عنه بويع بالخلافة إيش؟ كما قال ابن سعد أن علي رضي الله عنه بويع بالخلافة الغد من قتل عثمان رضي الله عنه بالمدينة، فبايعه جميع من كان بها من الصحابة رضي الله عنهم. ويقال إن طلحة رضي الله عنه والزبير رضي الله عنه بايعا كارهين غير طائعين، ثم خرج إلى مكة، وعائشة رضي الله عنها بها، فأخذاها وخرج بها إلى البصرة، فبلغ ذلك عليا فخرج إلى العراق، فلقي بالبصرة طلحة والزبير وعائشة ومن معهم، وهي بقعة الجمل، وكانت في جماد الآخرة سنة 36، وقتل بها طلحة والزبير وغيرهما، وبلغت القتلى 13,000. لا حول ولا قوة إلا بالله، أقول بقعة توجع الرأس، تؤلم الرأس. 13,000 نعم. وقام علي بالبصرة 15 ليلة، ثم انصرف إلى الكوفة، ثم خرج عليه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما ومن معه بالشام، فبلغ عليا فسار فالتقوا بصفين في صفر سنة 37، ودام القتال بها أياما. انتهى مختصرا من تاريخ الخلفاء. قوله رأي رأيته، ولما منع الحسن بن علي أباه علي عن هذا العزم أجابه علي: إنك لا تزال تخن خنين الجارية، وأنا مقاتل من خالفني بمن أطاعني، كذا في الكامل. والحديث سكت عنه المنذري. طيب، الحديث الذي بعده. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا القاسم الفضل عن أبي نظرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين، يقتلها أولى الطائفتين بالحق. الخوارج. قال أسعده صحيح أن أخرجه. نعم. مسلم. هل سكت عنه المنذري؟ إيش قال عليه؟ أخرجه مسلم. كيف سكت عنه المنذري؟ أخرجه مسلم أو غيره هذا؟ وهم الخوارج الذي خرجوا قتلهم أولى الطائفتين بالحق وهو علي، فدل على أنه هو أولى بالحق من معاوية، لأنه هو الخليفة الرشيد الذي بايعه أكثر العواقب. ومعاوية لا يطالب بالخلافة، وإنما يطالب بدم عثمان ثم يبايع. تمرق بمعنى تخرج، هو الخوارج. قال في جمع الأصول: من مرق السهم في الهدف إذا نفذ فيه وخرج. والمراد أن يخرج طائفة من المسلمين فإيش؟ فيحاربهم. طيب، وجاء في بعض الروايات: يكون أمتي فرقتين فيخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهم بالحق. نعم، كما قال الطيبي. قال الطيبي: قوله يلي صفة مارقة، أي يباشر قتل الخوارج أولى أمتي بالحق. قال الخطابي: أجمعوا أن الخوارج على ضلالتهم فرقة من المسلمين يجوز مناكحتهم وذبحهم وشهادتهم، كذا في المجمع. قوله عند فرقة من المسلمين، أي عند افتراق المسلمين واختلافهم فيما بينهم. نعم، لما اختلفوا صار معاوية ومعه وعلي ومعه، خرجت هذه الفرقة وقت الاختلاف. أما نقل الخطابي ويجب على الخوارج على ضلالة فرقة من المسلمين، هذا قول الجمهور وسيار شيخ الإسلام رحمه. وبعض العلماء يرى أنهم ليسوا من المسلمين، يرى كفر الخوارج. أظنه اختيار شيخ الإسلام الشيخ رحمه الله، يختار أنهم ليسوا مسلمين. لكن ظاهر النصوص واللي الصحابة عملوهم به على أنهم مبتدعة ضلال، ولا يبلغ حد الكفر. أجمعوا يعني الجمهور. طيب، وقد وقع الأمر، شوف كم وقد وقع الأمر كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في سنة 36 و37 وقعت المقاتلة بين علي والزبير وطلحة، وبين علي ومعاوية رضي الله عنهم. وكان علي إماما حقا، فخرجت الخوارج من نهروان، وكان إمامهم ذا الثدية الخارجي، فقاتل علي رضي الله عنه معهم. قوله يقتلها، أي المارقة وهي الخوارج، أولى الطائفتين بالحق، متعلق بأولى أي أقرب الطائفتين بالحق والصواب، وهو علي رضي الله عنه ومن كان معه من الصحابة والتابعين. وهذا يدل على أن الطائفة الأخرى من الصحابة ومن كان معها التي قاتلت عليا ما كانت على الحق، وأما المارقة فإنما كانت من الفرق الباطلة لا منهما، والله أعلم. والحديث سكت عنه المنذري. تخريجه عندك؟ أخرجه مسلم. قال أسناده صحيح، أخرجه مسلم والنسائي في الكبرى. طيب، كيف سكت عن المنذري وأخرجه مسلم؟ نعم. مسألة الترجمة، أي حديث؟ ترجمة إيه يعني ما هي الترجمة؟ كلام في الفتنة، هذا من الفتن، هذا من الفتن خروج هنا. ها؟ كيف؟ عليه ولاية؟ ها؟ نعم لم يتبين لهم جماعة من ابن عمر وجماعة السلام تبعك وغيرهم اعتزلوا. نعم ما تبين لهم فاعتزلوا، فاعتزلوا الفريقين، وأكثر الصحابة تبين لهم العالحون وحق فانضموا إليه، بعضهم يعني رأى أن الحق مع معاوية فكل مجتهد، لكن المصيب هو علي ومعهم دلت النصوص على أنهم دلت النصوص على أنهم هم المصيبون. نعم. باب باب في التخير بين الأنبياء. نعم سم. أحسن الله إليكم. باب في التخير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو يعني بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء. الحديث الحديث أخرجه البخاري ومسلم. لا تخيروا بين الأنبياء يعني لا تفضلوا بعضهم على بعض، قال من عند أنفسكم، أو معناه لا تفضلوا تفضيلا يؤدي إلى تنقيص المفضول منهم والإزراء به، وهذا كفر. يقول الشاعر هذا كفر، إذا كان التفضيل يؤدي إلى تنقيص المفضول والإزراء به واحتقاره هذا كفر. أو معناه لا تفضلوا في نفس النبوة فإنهم متساوون فيها، وإنما تفاضل بالخصائص وفضائل أخرى، كما قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. الخطاب بمعنى هذا ترك التخيير بينهم على وجه الإزراء ببعضهم، فإنه ربما أدى ذلك إلى فساد الاعتقاد فيهم والإخلال بالواجب في حقهم، وليس معناه أن يعتقدوا التفسير بينهم في درجاتهم، فإن الله تعالى قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يعني محمول ترك التخيير على وجه تنقص المفضول والإزراء به، أو على وجه العصبية كمثل اليهودي الذي لطف بعض الصحابة لما قال والذي فضل موسى على البشر واختار موسى على البشر فلطمه الصحابي، فقال لا تخيروا بين الأنبياء، هذا قال على وجه التعصب اليهودي، فضل على وجه التعصب العصبية أو على وجه الازدراء والاحتقار أو تنقيص المفضول، هذا يؤدي إلى الكفر إذا فضل معتقدا تنقيص المفضول وأنه ناقص أو ازدراء احتقارا، كما ذكر الشاعر يؤدي إلى الكفر، وإلا فالأنبياء متفاضلون نص القرآن تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. طيب الحديث بعده. حدثنا حجاج بن أبي يعقوب ومحمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل من اليهود والذي اصطفى موسى، فرفع المسلم يده فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش في جانب العرش فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله تعالى. قال أبو داود وحديث ابن يحيى أتم. يوحيد الصحيح رجل الشيخان والنسائي. هذا اليهودي قال هذا على وجه ايش؟ تعصب صفا موسى، يعني صفا موسى على البشر. فلطمه المسلم فقال لا تخيروني على موسى، يعني لا تفضلوني. هذا يعني رد التخيير على وجه العصبية كما فعل اليهودي، على وجه العصبية على وجه قال فقال فإن الناس يصعقون يوم القيامة، وهذا الصاق في موقف القيامة، وهو صاق لتجلي الله تعالى فصل القضاء بين العباد، وغير الصاق صاق الموت. فالصاقة ثلاث، الأولى صاعقة الموت كما قال تعالى ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، هذا صاعقة يموت فيها الخلائق. قال ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون، هذه صاعقة البعث. هناك صاعقة ثالثة في موقف القيامة إذا تجلى الله في فصل القضاء، صاعق الناس، إن الناس يصعقون، ما هي ليست موت غش هنا. فقال فأكون أول من يفيق، أول من يفيق من الصاعقة. فإذا موسى باطش في جانب العرش، فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق أو كان ممن استثنى الله. وفي كلا الحالتين منقبة لموسى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أفاق وجد موسى مفيق قبله، يعني يقول ما وجدها أخذ بقاعدة من قبل شيء. قال فلا أدري أفاق قبلي فتكون من قبلة الله، أو أنه لم تصبه الغشية مجازة له بصاعقة يوم الطور، لأنه صاعق ربي أن أنظر لك، قال أن تراني فصاعق. فهو في إحدى في كلا الحالتين الرسول ما يدري هل صاعق فأفاق قبله هذه ما قبلت له، أو أنه لم تصبه الصاعقة مجازة له بصاعقة يوم الطور. قلوا أم كان من استثنى الله، قال بعضهم إن هذه وهم بعض الرواة، والصواب فلا أدري أفاق قبلي أم كان أم جزء بصاعقة يوم الطور. أم كان من استثناه الله، والاستثناء هذا ليس في هذا الصاعقة، الاستثناء إنما هو إيش؟ في الصاعقة وصاعقة الموت. قال فإذا نفخ بالصور ونفخ بالصور فصاعق من في السماوات إلا ما شاء الله، هذا الاستثناء. وهذه الصاعقة في الجنة ما في استثناء. في الحديث فإذا موسى أخذ بقلم فلا أجزي أفاق قبلي أم جزي بصاعقة يوم الطور، وليس مكانا ما استثنى الله. والذي فيها كان ما استثنى الله الاستثناء إنما هو في الصاعقة الأولى، هكذا ذكر المحققون. كلام عليها الشارع وعبد الرحمن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا ذكر الفتنة الأولى ما ذكر عن الفتنة الثانية. نعم. الفتنة الأولى قال الفتنة الأولى والفتنة الثانية. إن من سنة كذا أو سنة من سنة كذا كذا الفتنة الأولى. شوف كان ذكر الخطابي وغيره. فتنة. نعم. تمسك على الفتنة الأولى والفتنة الثانية. أو الخطابي شوف. في الفتنة الثانية في. طيب. ما يقصد شيخنا. قال نعم قال رجل من اليهود. والذي صفى موسى نعم كما زال في الصحيحين على العالمين شيخنا الفتنة الأولى ما يقصد بها الجمل هو أول حديث في الصفحة الأولى نعم قال قال رجل من اليهود والذي اصطفى موسى زاد في رواية الصحيحين على العالمين والواو للقسم والمحلوف عليه مقدر ومقدر والمحلوف عليه مقدر فلطم وجه اليهودي أي ضربه بكفه كفا له وتأديبا وإنما صنع المسلم ذلك لما فهمه من عموم لفظ العالمين فدخل فيه محمد صلى الله عليه وسلم وقد تقرر عند المسلم أن محمدا أفضل وقد جاء ذلك مبينا في بعض الروايات أن الضارب قال أي خبيث على محمد كذا قال الحافظ لا تخيروني على موسى أي ونحوه من أصحاب النبوة والمعنى لا تفضلوني عليه تفضيلا يؤدي إلى إيهام المنقصة أو إلى تسبب الخصومة فإن الناس يصعقون بفتح العين يقال صعق الرجل إذا أصابه فزع فأغمي عليه وربما مات منه ثم يستعمل في الموت كثيرا لكن هذه الصعقة صعقة فزع تكون قبل البعث يؤيده ذكر الإفاقة بعده لأن الإفاقة إنما تستعمل في الغش والبعث في الموت فإذا موسى تستعمل في الغش والبعث إنما يكون في الموت أحسن الله عليك إنما تستعمل في الغش والبعث في الموت فإذا موسى باطش أي آخذ بقوة والبطش الأخذ بقوة وفي جانب العرش أي بشيء منه فلا أدري كان أي موسى أم كان ممن استثنى الله أي في قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله قال الحافظ فإن كان أفاق قبلي فهي فضيلة ظاهرة وإن كان ممن استثنى الله فلم يصعق فهي فضيلة أيضا وحديث ابن يحيى طيب محمد بن عبد صلى الله عليكم حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن أبي عمال عن عبد الله بن فروق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم الحديث أخرجه قال أخرجه البخاري لا هذا قال المنذر أخرجه مسلم هكذا هو الحديث اللي بعد هذا وين الله أعلم نعم قاله تأدبا أخرجه مسلم الحديث صحيح قال المنذري وأخرجه مسلم ويجمع بينه وبين حديث أبي هريرة بأن يكون قوله فلا أدري قبل أن يعلم أنه أول ما تنشق الأرض عنه إن حمل اللفظ على ظاهره وانفراده بذلك أو يحمل على أنه من الزمرة الذين هم أول من تنشق عنهم الأرض لا سيما على رواية من روى أو في أول من يبعث فيكون موسى أيضا من تلك الزمرة وهي والله تعالى زمرة الأنبياء يجمع بينه وبين حديث أبي هريرة ما حديث أبي هريرة السابق هو 2000 حديث أبي هريرة السابق فلا أدري قبل أن يعلم فلا أدري قبل أن يعلم أنه قبل أن فلا أدري فكان من ساق فقبل كم قبل أن يعلم أنه الموت شق يحمل اللفظ على ظاهره أو يحمل المزورة. طيب فيها هنا في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم، وهو أنه أول من تشق الأرض وأول شافع وأول مشفع، يعني عليه الصلاة في أربعة مزايا: أولا سيد ولد آدم، ثانيا أول تشق الأرض، ثالثا أول شافع، رابعا أول مشفع عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. ها؟ أول من يتقدم بالشفاعة، وأول مشفع من يشفعه الله، يعني يقبل شفاعته. قال السيد ولد، قال الهروي: السيد هو الذي يفوق قومه، النووي في الخير، قال غيره: هو الذي يفزع عليه في النوائب والشدائد، يقوم بأمرهم ويتحمل معهم مكارمهم ويدفع عنهم. قوله: أول من تشق عن الأرض، يعني أول من يبعث من قبله، وأول شافع وأول مشفع، أي مقبول الشفاعة. شافع هذا مشفع، أي مقبول الشفاعة. قال النووي في الحديث دليل. نعم كمل في الحديث دليل. صلى الله عليه. قال النووي في الحديث دليل لتفضيله صلى الله عليه وسلم على الخلق كلهم، لأن مذهب أهل السنة والجماعة أن الآدميين أفضل من الملائكة، وهو صلى الله عليه وسلم أفضل من الآدميين وغيرهم. وأما الحديث الآخر لا تفضل بين الأنبياء، فجوابه من خمسة أوجه. الأول أنه صلى الله عليه وسلم قاله قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم، فلما علم أخبر به. والثاني قاله أدبا وتواضعا، وذكر باقي الأجوبة من شاء الاطلاع فليرجع إلى شرح مسلم له. حديث بعدنا. صلى الله عليه. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى. أخرجه البخاري ومسلم. ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى. بن متى بتحميم وتشديد المثنى الفوقية المقصورة. نعم. هو اسم والدي يونس. هو اسم والدي يونس متى. تحميم وتشديد مثنى الفوقية المقصورة. هو اسمه إيش؟ اسم والدي يونس. وقيل هو اسم أمه، والصحيح الأول. وإنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك تواضعا، إن كان قاله بعد أن علم أنه أفضل الخلق، وإن كان قاله قبل علمه بذلك فلا إشكال. وإنما خص يونس عليه السلام بذكر لما قص الله في كتابه من أمر يونس وتوليه عن قومه وضجرته عن تثبطهم في الإجابة وقلة الاحتمال عنهم والاحتفال بهم حين راموا التنصل، فقال تعالى: ولا تكن كصاحب الحوت، وقال وهو مليم، فلم يأمن صلى الله عليه وسلم أن يقع تنقيص له في نفس من سمع قصته، فبالغ في ذكر فضله لسد هذه الذريعة. قاله القاري. لكن النبي قال: ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير. والذكر الشارح كانوا يقصدون كان قالها بعد فارف على إشكال. ما في تفضيل على نفسه. قال: ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى. في حديث آخر من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. سمي كره الشارح. ها؟ من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. هذا ولا يقوله نبي، ولا يقول خير من يونس بن متى. لكن هنا الجمع الشارح النبي قاله تواضعا، يعني هل النبي قال أنا لا أقول إني خير من يونس بن متى؟ ما قال، لقال خطاب الأمة: ما ينبغي لعبد أما أن يقول إني خير من ثم التاء، يعني دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. أيوة، هو كان المقصود النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. ها؟ الظاهر من شرح الحديث أنه يقصد يقول إنما قالوا ذلك تواضعا، إن كان قاله بعد أن علم أنه أفضل الخلق، وإن كان قاله قبل علمه بذلك فلا إشكال. وإنما خص المسلم الذكر لما قص الله في كتابه من مثل اللي هو نعم سلام. المنذري ذكر الأقوال في ذكر الأقوال في معنى الحديث، حسن عليكم المنذري قال قيل كان هذا قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وقيل قاله صلى الله عليه وسلم على طريق التواضع ونفي الكبر والعجب، وقيل لا يفضل بينهم تفضيلا يؤدي إلى تنقص بعضهم أو الغض منهم لا سيما في جهة يونس عليه السلام، وقيل منع التفضيل في حق النبوة والرسالة فإن الأنبياء فيها على حد واحد، وإنما التفاضل في زيادة الأحوال والكرامات. هذه مرت. نعم نعم. وأما النبوة في نفسها فلا تتفاضل، وقيل إنما أراد به من سواه من الناس دون نفسه، أي لا يظن أحد وإن بلغ من الطهارة ما بلغ أنه خير من يونس. نعم هذا هو ظاهر. لأجل ما حكى الله تعالى عنه فإن درجة النبوة أفضل، ورجح بعضهم أنه عام وفي غيره بقوله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لنبي. طيب بعد الصلاة إن شاء الله نقف على هذا، وسيأتي كلام ابن القيم رحمه الله على حديث هذا تكلم عليه. وفق الله وسلم صحته. أحسن الله إليك.